وكانت العرب في وقته وزمن مبعثه معترفين بتوحيد الربوبية والأفعال، وكانوا على بقية من دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون إلى قوله فأنا تسخرون. والآيات في المعنى كثيرة، ولكنهم أشركوا في توحيد العبادة والإلهية فاتخذوا الشفعاء والوسائط من الملائكة والصالحين وغيرهم وجعلوهم أندادا لله رب العالمين فيما يستحقه عليهم من العبادات والإرادات كالحب والخضوع والتعظيم والإنابة والخشية وغير ذلك من أنواع العبادات والطاعات لأجل جاههم عند الله والتماس شفاعتهم لاعتقاد التدبير والتأثير كما ظنه بعض الجاهلين. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية. وقال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا وكفر أهله وجهلهم وسفه أحلامهم ودعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وبين أن مدلولها الالتزام بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون الله، وهذا هو أصل الدين وقاعدته. ولهذا كانت هذه الكلمة كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام والفارقة بين الكافر والمؤمن من الأنام، ولها جردت السيوف وشرع الجهاد وامتاز الخبيث من طيب العباد، وبها حقنت الدماء وعصمت الأموال، وقد بلغ الشيطان مراده من أكثر الخلق وصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعه الأكثرون وتركوا ما جاءت به الرسل من دين الله الذي ارتضاه لنفسه، وتلطف الشيطان في التحيل والمكر والمكيدة حتى أدخل الشرك وعباد الصالحين وغيرهم على كثير ممن ينتسب إلى دين الإسلام في قالب محبة الصالحين والأنبياء والتشفع بهم وأن لهم جاها ومنزلة ينتفع بها، وأن من أقر لله وحده بالتدبير واعتقد له بالتأثير والخلق الرزق فهو المسلم ولو دعا غير الله واستعاذ بغيره ولاذ بحماه، وأن مجرد شهادة لا إله إلا الله تكفي مثل هذا وإن لم يقارنها علم ولا عمل، وأن الدعاء والاستغاثة والاستعانة والحب والتعظيم ونحو ذلك ليس بعبادة، وإنما العبادة السجود والركوع ونحو هذه الزخرفة والمكيدة. وهذا بعينه هو الذي تقدمت حكايته عن جاهلية العرب، وذكر المفسرون وأهل التاريخ من أهل العلم في سبب حدوث الشرك في قوم نوح مثل هذه المكيدة: إن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا أسماء رجال صالحين في قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا تماثيلهم ويصوروا صورهم ليكون ذلك أشوق إلى العبادة وأنشط في الطاعة. فلما هلك من فعل هذا أوحى الشيطان إلى من بعدهم أن أسلافهم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم لذلك. فأصل الشرك وتعظيم الصالحين بما لم يشرع والغلو في ذلك، فأتاح الله بمنه في هذه البلاد النجدية والجهات العربية من أحبار الإسلام وعلمائه الأعلام من يكشف الشبهة ويدلو الغمة وينصح الأمة ويدعو إلى محض الحق وصريح الدين الذي لا يخالطه ولا يمازجه دين الجاهلية جاهلية المشركين، فنافح عن دين الله ودعا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنف الكتب والرسائل وانتصب للرد على كل مبطل ومماحل وعلم من لديه كيف يطلب العلم وأين يطلبه وبأي شيء يقهر المشبه المجادل وأغلبه، واجتمع له من عصابة الإسلام والإيمان طائفة يأخذون عنه وينتفعون بعلمه وينصرون الله ورسوله، حتى ظهر واستنار ما دعا إليه، وأشرقت شموس ما عنده من العلم وما لديه، وعلت كلمة الله حتى أعشى إشراقها وضوءها كل مبطل ومماحل، وذل لها كل منافق مجادل، وحقق الله وعده لأوليائه وجنده، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية. فزال بحمد الله ما كان بنجد وما يليها من القباب والمشاهد والمزارات والمغارات، وقطع الأشجار التي يتبرك بها العامة، وبعث السعاة لمحو آثار البدع الجاهلية من الأوتار والتعاليق والشركيات، وألزم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت وسائر الواجبات، وحث من لديه من القضاة والمفتين على تجريد المتابعة لما صح وثبت عن سيد المرسلين، مع الاقتداء في ذلك بأئمة الدين والسلف الصالح المهديين، وأنهاهم عن ابتداع قول لم يسبقهم إليه إمام يقتدى به أو علم يهتدى به، وأنكر ما كان عليه الناس في تلك البلاد وغيرها من تعظيم الموالد والأعياد الجاهلية التي لم ينزل في تعظيمها سلطان، ولم يرد به حدة شرعية ولا برهان، لأن ذلك فيه من مشابهة النصارى ضالين في أعيادهم الزمانية والمكانية ما هو باطل مردود في شرع سيد المرسلين. وكذلك أنكر ما أحدثه جهلة المتصوفة وضلال المبتدعة من التدين والتعبد والمكاء والتصدية والأغاني التي صدهم بها الشيطان عن سماع آيات القرآن، وصاروا بها من أشباه عباد الأوثان الذين قال الله فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وكل من عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تبين له أن هؤلاء من أضل الفرق وأخبثهم نحلة وطريقة، والغالب على كثير منهم النفاق وكراهة سماع كلام الله ورسوله. وأنكر رحمه الله ما أحدثته العوام والطغام من اعتقاد البركة والصلاح في أناس من الفجار والطواغيت الذين يترشحون لنا، وصرف قلوبهم إليهم باسم الولاية والصلاح، وأن لهم كرامات وقات ونحو هذا من الجهالات، فإن هؤلاء من أضر الناس على أديان العامة. وأنكر رحمه الله ما يعتقده العامة في البله والمجاذيب وأشباههم، الذي أحسن أحوال أحدهم أن يرفع عنه القلم ويلحق بالمجانين. وأرشد رحمه الله إلى ما دل عليه الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وساق الأدلة الشرعية التي يتميز بها كل فريق ويعتمدها أهل الإيمان والتحقيق. فإن الله جل ذكره وصفت الأبرار ونعتهم بما يمتازون به ويعرفون، بحيث لا يخفى حالهم ولا يلتبس أمرهم، وكذلك وصف تعالى أولياء الشيطان من الكفار والفجار ونعتهم بما لا يخفى معه حالهم ولا يلتبس أمرهم على من له أدنى نظر في العلم وحظ من الإيمان. وكذلك قام بالنكير على أجلاف البوادي وأمراء القرى والنواحي فيما يتجاسرون عليه ويفعلونه من قطع سبيل وسفك الدماء ونهب الأموال المعصومة، حتى ظهر العدل واستقر وفشى الدين واستمر، والتزمه كل من كانت عليه الولاية من البلاد النجدية وغيرها، والحمد لله على ذلك. والتذكير بهذا يدخل فيما امتن الله به على المؤمنين وذكرهم به من بعث الأنبياء والرسل. ومدار العبادة والتوحيد على ركنين عظيمين هما الحب والتعظيم، وبمشاهدة النعمة يحصل ذلك ويخبط القلب لطاعة من أنعم بها عليه. وكلما ازداد العبد علما بذلك ومعرفة لحقيقة النعمة ومقدارها ازداد طاعة ومحبة وإنابة وإخباتا وتوكلا. ولذلك يذكر تعالى عباده بنعمه الخاصة والعامة وآلائه الظاهرة والباطنة، ويحث على التفكير في ذلك والتذكر، وأن يعقل العبد عن ربه فيقوم بشكره ويؤدي حقه. ومبنى الشكر على ثلاثة أركان: معرفة النعمة وقدرها، والثناء بها على مستيها، واستعمالها فيما يجب فيما يحب موليها ومعطيها. فمن كملت له هذه الثلاثة فقد استكمل الشكر، وكلما نقص العبد منها شيئا فهو نقص في إيمانه وشكره، وقد لا يبقى من الشكر ما يعتد به ويثاب عليه. والمقصود أن الذكر فيها من المصالح الدينية والشعب الإيمانية ما هو أصل كل فلاح وخير، وبدأ في هذه الآية بأعظم النعم وأجلها على الإطلاق، وهو جعله الأنبياء فيهم يخبرونهم عن الله بما يحصل لهم به السعادة الكبرى والمنة الجليلة العظمى. وكل خير حصل في الأرض من ذلك فأصله مأخوذ عن الرسل والأنبياء، إذ هم الأئمة الدعاة الأمناء وأهل العلم عليهم البلاغ ونقل ذلك إلى الأمة، فإنهم واسطة في إبلاغ العلم ونقله. وأما قوله وجعلكم ملوكا فهذه نعمة جليلة يجب شكرها وتتعين رعايتها، فإنها من أفضل النعم وأجلها، والشكر قيد النعمة، إن شكرت قربت من الله، وإن كفرت فررت منه. ولم تحصل هذه النعمة إلا باتباع الأنبياء وطاعة الرسل، فإن بني إسرائيل إنما صاروا ملوك الأرض بعد فرعون وقومه باتباع موسى وطاعة الله ورسوله والصبر على ذلك. قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقد حصل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم لمن آمن به من العرب الأميين وغيرهم من أجناس الآدميين من الملك وميراث الأرض فوق ما حصل لبني إسرائيل، فإنهم ملكوا الدنيا من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، وحملت إليهم كنوز كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، وصارت بلادهم وبلاد المغرب والمشرق ولاية لهم ورعية تنفذ فيها أحكامهم ويجبى إليهم خراجها، ومكثوا على ذلك ظاهرين قاهرين لما سواهم من الأمم، حتى وقع فيهم ما وقع في بني إسرائيل من الخروج عن اتباع الأنبياء وترك سياستهم والانهماك في أهوائهم وشهواتهم، فجاء الخلل وسلط العدو عليهم وتشتت الناس وتفرقت الكلمة، وصارت الدولة الإسلامية يسوسها في كثير من البلاد في أوقات كثيرة من الملوك أهل النفاق والزندقة والكفر والإلحاد، والذين لا يبالون بسياسات الأنبياء وما جاءوا به من عند الله، وربما قصدوا معاكستهم، فذهب الملك بذلك وضاعت الأمانة وفشى الظلم والخيانة، وصار بأسهم بينهم، وسلط عليهم العدو وأخذ كثيرا من البلاد، ولم يقنع منهم إبليس عدو الله بهذا، حتى أوقع كثيرا منهم في البدع والشرك وسعى في محو الإسلام بالكلية. وكلما بعد عهد الناس بالعلم وآثار الرسالة ونقص تمسكهم بعهود أنبيائهم، تمكن الشيطان من مراده في أديانهم ونحلهم واعتقاداتهم. ولكن من رحمة الله ومنته أن جعل في هذه الأمة بقية وطائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وكلما حصل لهذه الطائفة قوة وسلطان في جهة أو بلد حصل من الملك والعز والظهور بقدر تمسكهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك صار لشيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولطائفة من أنصاره من الملك والظهور والنصر بحسب نصيبهم وحظهم من متابعة نبيهم صلى الله عليه وسلم والتمسك بدينه، فقهروا جمهور العرب من الشام إلى عمان ومن الحيرة إلى اليمن. وكلما كان أتباعهم وأنصارهم أقوى تمسكا كانوا أعز وأظهر، وربما نال منهم العدو وحصل عليهم من المصائب ما تقتضيه الذنوب والمخالفة والخروج عن متابعة نبيهم، وما يعفو الله عنه من ذلك أكثر وأعظم.